بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث جابر الطويل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأسئلة، وقال في آخرها: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان أول سؤال سأله إياه: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بالأصل، بالركن الأول من أركان الإسلام، وهو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن هاتين الشهادتين هما أصل في أنفسهما، وهما أساس لغيرهما، فكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وهما شهادتان متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فمنذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة لا يكون الإنسان مسلما ولا يكون سالما من دخول النار والخلود فيها إلا إذا دخل في هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وذكرت أن هذه الشريعة التي جاء بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام متصفة بثلاث صفات، وهي الكمال فلا نقص فيها بوجه من الوجوه، وكذلك العموم والشمول فإنها لازمة لكل الإنس والجن من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، وهي باقية مستمرة لا ليس لها نهاية حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهو خاتم النبيين وخاتم المرسلين، وشريعته خاتمة للشرائع وناسخة لها، وهو عليه الصلاة والسلام آخر الرسل وآخر الأنبياء، ليس بعده نبي وليس بعده رسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكرت في الدرس الماضي ما يتعلق بالشهادتين، وفي هذا الدرس أتكلم على الركن الثاني من أركان الإسلام الذي هو الصلاة. فالصلاة في الإسلام شأنها عظيم وخطرها جسيم، والمحافظة عليها من أهم المهمات أو أهم المهمات. والصلاة جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم دالة على أهميتها وعلى عظيم شأنها، وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. من حافظ على الصلاة وداوم عليها وحرص عليها فإن صلته وثيقة بالله سبحانه وتعالى، لأنه دائما على صلة بالله، في اليوم والليلة يصلي لله خمس صلوات، هذه فرائض، ويصلي نوافل سوى هذه الفرائض، فهو دائم الصلة بالله وقوي الصلة بالله سبحانه وتعالى. وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، هي أعظم من الزكاة والصيام والحج، لأن الزكاة إنما تجي في العمر في السنة مرة واحدة على من كان غنيا ملك النصاب وحال عليه الحول، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، وأما الصلاة فهي في اليوم والليلة خمس مرات. فالمسلم يصلي لله عز وجل في اليوم والليلة خمس مرات، فهو على صلة وثيقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا صاحب إنسان إنسانا لأول مرة فإنه يستطيع أن يكتشفه ويتبين أنه من الصالحين أو من الطالحين بالصلاة، لأنها في اليوم والليلة 5 مرات. فإذا صحبت إنسانا وعرفت أنه من المصلين فهي علامة خير، وإذا صحبته ورأيته ليس من المصلين في خلال يوم وليلة فإنك تعلم أنه سيء وأنه على شر. وكما قلت جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل، وكذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دالة على عظيم شأن الصلاة. فمما جاء في كتاب الله عز وجل في عظيم شأن الصلاة أن الله تعالى أخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ لأن الإنسان الذي يلازم الصلاة ويداوم على الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات ويتنفل ما أمكنه من النوافل، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي ولماذا كان ملازما للصلاة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فإذا حدثته نفسه بسوء فإنه يترك، لأن الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. كونه محافظ على الصلاة وملازم للصلاة إذا حدثته نفسه بسوء فإن صلاته التي هو ملازم لها ومداوم عليها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فتصده عن الوقوع في المحرمات، لأن الوقوع في المحرمات يردي ويهلك. والإنسان إنما يصلي ليسلم وينجو، إنما يصلي ليسلم وينجو، فتكون صلاته التي يداوم عليها حائلة بينه وبين المنكر ومانعة له أن يقع في المنكر. ولهذا قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك الله عز وجل لما ذكر في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج صفات المؤمنين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قال الله عز وجل في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل أول الصفات للمؤمنين أنهم يصلون وأنهم خاشعون في صلاتهم، وختم هذه الصفات بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. ذكر صفات متعددة للمؤمنين بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، حتى ذكر جملة من أفعال الخير وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون. وفي سورة المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، ثم ختم تلك الصفات بقوله والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأ صفات المؤمنين بالصلاة وختمها بالصلاة ليبين بذلك عظيم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأنه ليس بالأمر الهين. ولما ذكر الله عز وجل جواب أهل سقر عن أسباب دخولهم سقر، ذكروا في جوابهم في أول جوابهم أنهم ما كانوا يصلون. قال الله عز وجل إلا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول جواب يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، بأنهم ما كانوا يصلون. وهذا كله يدلنا على عظيم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل. ومما يدل على عظيم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها عمود الإسلام، كما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. قال عموده الصلاة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عموده الصلاة يبين لنا أهمية الصلاة وعظيم شأنها، لأن البنيان لا يقوم إلا على أعمدة، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا على الصلاة. ومن المعلوم أن الخيمة أو الخيام إنما يستفاد منها بوجود أعمدتها، فإذا نزعت العمود هبطت الخيمة على الأرض وصارت كالفراش، وإنما كانت قائمة ومنتصبة والناس يستفيدون منها بوجود العمود فيها. فإذا الإسلام عموده الصلاة مثل عمود الخيمة، فإنه لا يستفاد من الخيمة في الاستظلال بها والسكن فيها إلا إذا كان فيها عمود ترفعها، فإذا نزعت العمود هبطت على الأرض وصارت مثل الفراش لا يستظل بها بدون العمود. وكذلك البنيان، البنيان إنما يقوم على الأعمدة، العمارات الشاهقة التي تتكون من 10 أدوار وأكثر إنما تقوم على الأعمدة. والشيء المشاهد أن الناس إذا أرادوا أن يسقطوا عمارة لا يأتون إلى السقف الدور الأعلى يكسرونه ثم ينزلون للدور الذي تحته، وإنما يأتون للدور الأسفل ويخلخلون الأعمدة ثم يسحبونها عن بعد فتقع العمارة وتكون كأنها طابق واحد، بسبب أن الأعمدة يعني أزيلت أو اختلت فتسقط يركب بعضها بعضا وتكون بمثابة دور واحد. هذا كله يوضح لنا عظم شأن الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام لذلك. والبنيان لا يقوم إلا على أعمدة، والخيام لا تقوم إلا على أعمدة، والإسلام إنما يقوم على عمود هو الصلاة. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال وعموده الصلاة، وعموده الصلاة. ومما يبين عظيم شأن الصلاة أن الله عز وجل فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في السماء فوق السماء السابعة، لما عرج به إلى السماء عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه الصلاة الخمس وهو فوق السماء السابعة. وهذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة، وأن الله فرضها على نبيه وهو في السماء فوق السماء السابعة، ما فرضها عليه وهو في الأرض، فرضها عليه وهو فوق السماوات السبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على عظم شأنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها في آخر ما أوصى به، فقد جاء عن عدد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من آخر ما تكلم به رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، قاله في مرض موته وفي آخر حياته وفي آخر لحظاته، لأنه بعد ذلك كان لا يفض بها لسانه، يعني وهو ينزع أو روحه تنزع صلى الله عليه وسلم، ويوصي بالصلاة وبملك اليمين، فيقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، أي لازم الصلاة وحافظوا على الصلاة وداوموا على الصلاة ولا تقصروا في أمر الصلاة، فهي من آخر ما أوصى به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، وأن علامة الكافر أنه لا يصلي وأنه ليس من أهل الصلاة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. إذن هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وأن الإنسان إذا كان لا يصلي فهو كافر. وهذا شيء يعني يدل على عظم شأن الصلاة وعلى خطورتها. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الولاة الذين يجورون ويحصل منهم الجور، قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني إذا كانوا يصلون فهم مسلمين لا يخرج عليهم، إذا كانوا يصلون فإنهم مسلمون لا يخرج عليهم. فهذا يبين لنا عظيم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كل هذه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تبين لنا عظيم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأن خطبها جسيم، وأنها ليس بالأمر الهين، وأنه لا يتهاون بها ولا يتساهل بها بل يحرص عليها ويعتنى بها غاية العناية. وأما الرجال فإنه يجب عليهم أن يؤدوها في المساجد، لا يجوز لهم أن يؤدوها في البيوت، ولو أدوها في البيوت صح صلاتهم ولكنهم آثمون لأنهم فعلوا أمرا محرما وهو عدم الإتيان إلى المساجد. والمساجد إنما بنيت لذكر الله ولإقامة الصلاة، ولهذا جاء في النداء حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا، معناه ليس معنى صلوا في بيوتكم وإنما هلموا وأقبلوا، تعالوا حي على الصلاة يعني تعالوا للصلاة، هلموا وأقبلوا تعالوا إلى الصلاة، هذا معنى حي على الصلاة حي على الفلاح. فالأذان شرع للإتيان للمساجد، والمساجد إنما تعمر للصلاة وتبنى للصلاة، وهي علامة على إيمان الرجل وعلى استقامته أنه يكون محافظا على الصلاة في المساجد، يعني حيث ينادى للصلاة فإنه يبادر إلى أن يذهب إلى المساجد فيصلي فيها، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت نصوص كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام دالة على وجوب صلاة الجماعة، وأن من يتخلف عنها يكون آثما وإن صحت صلاته لو صلى في بيته، صلاته صحيحة ويخرج من كونه كافر، لكن إذا لم يؤدها في المساجد جماعة فإنه يكون آثما ولو أداها جماعة في البيوت، لأن البيوت ليست أماكن لصلاة الجماعة، صلاة الجماعة في المساجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث المتفق على صحته أنه قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجل فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يقول إنه هم أن يأمر بحطب فيحطب، ثم يأمر رجل يصلي بالناس نيابة عنه، ثم يذهب إلى المتخلفين عن الصلاة وهم في بيوتهم فيحرقها عليهم في الوقت الذي الناس يصلون وهم في بيوتهم، سواء كانوا يصلون جماعة أو فرادى، النتيجة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنهم إذا كانوا يصلون جماعة ليس عليهم شيء في البيوت، وإنما قال إنهم كونهم لا يأتون للمساجد يذهب ويحرق عليهم بيوتهم بالنار، ويكون ذلك في الوقت الذي يصلي الناس فيه وهم متلبسون بالجريمة، الناس يصلون وهم في بيوتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه ينوب أحدا يصلي عنه إماما للناس وهو يذهب ويحرقها عليهم في الوقت الذي هم متلبسون بالجريمة، لأن هذه جريمة، لأن هذه مصيبة وأمر عظيم ليس بالأمر هين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم هم هذا الهم بالتحريق يدلنا على عظم شأن الصلاة. وقد جاء أن الذي منعه من ذلك ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم الصلاة، الصلاة إنما تجب على الرجال البالغين القادرين غير المرضى وغير الذين لا يستطيعون، هؤلاء يصلون في المساجد. فكون النبي عليه الصلاة والسلام هم بتحريق البيوت على أهلها دلالة واضحة على وجوب صلاة الجماعة. ثم من الأدلة الدالة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن التخلف عن الجماعة من صفات المنافقين، والمنافقون هم الذين لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى، والذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهم لا يأتون المساجد إلا وهم كسالى، لأنه لا قيمة للصلاة عندهم، وإنما يريدون أن يظهروا أمام الناس بأنهم يصلون وإن كانوا في الباطن كفار وهم في الدرك الأسفل من النار، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر دال على أن الصلاة كلها ثقيلة، لأن فيه ثقيل وأثقل، والأثقل العشاء والفجر، والثقيل ما سواها ما سواهما، لأن قوله أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدل على أنها ثقيلة، كلها ثقيلة، لكن هاتان الصلاتان أثقل من غيرهما اللي هم العشاء والفجر. لماذا؟ لأن العشاء تكون في أول الليل، والناس يكدحون في النهار ويشتغلون في النهار، فإذا جاء الليل تركوا العمل، والمنافق ينام ويترك الصلاة، ينام لأنه تعب في النهار فنام قبل أن يصلي العشاء واستمر في نومه. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبلها، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه يكون سببا في فوات صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. فكان المنافقون صلاة العشاء ثقيلة عليهم لأنها في أول الليل بعد كدحهم في النهار لطلب الرزق وطلب المال، فإذا جاء الليل وإذا هم قد تعبوا فيتخلفون عن صلاة العشاء وينامون عنها، لأنهم لا يبالون بالصلاة ولا تهمهم الصلاة. أما الفجر فإنها تكون في الوقت الذي يطيب فيه النوم ويطيب فيه الفراش ويحصل الارتياح والاطمئنان في النوم والتلذذ بالنوم، إنما يكون في آخر الليل. ولهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. هذا النوم الذي طاب لكم وأعجبكم وأنتم مرتاحون فيه، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، ما تدعون إليه في الأذان بقول الصلاة خير من النوم، يعني يبين أن الذي يدعون إليه هو الصلاة الجماعة خير من هذا النوم اللذيذ الذي هم متمتعون فيه ومتلذذون فيه ومستأنسون فيه ومرتاحون فيه. فإذا الصلوات على المنافقين العشاء والفجر أثقل شيء، أثقل شيء العشاء والفجر، لأن هذه في أول الليل في الوقت الذي الناس تعبوا في النهار، والفجر لأنها في آخر الليل في الوقت الذي طاب فيه النوم وحصل فيه التلذذ في النوم والارتياح في النوم. فالصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر أثقلهما. ولهذا كون الإنسان في آخر الليل عندما ينادى للفجر يقوم ويتوضأ ولو كان الماء باردا، ثم بعد ذلك يذهب وقد يكون الطريق يعني ظلاما، فيدفعه إلى ذلك تحصيل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي يكون للذين يصلون جماعة والذين يأتون بصلاة الجماعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يحبون على الركب والأيدي ليدركوا صلاة الجماعة في العشاء والفجر لو كانوا يعلمون الأجر الذي فيهما، لو كانوا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أي المنافقين أنه يجد عرقا سمينا، العرق عظم عليه لحم، أو مرماتين حسنين ضلعين بينه اللحم، يعني معناه أن همهم الدنيا، لو كان هناك لحم يوزع في المسجد في وقت صلاة العشاء يأتون ليحصلوا هذا النصيب من اللحم، لكن لا يأتون إلى الصلاة لأن همهم الدنيا ويحرصون على زاد الدنيا ويغفلون عن زاد الآخرة. زاد الدنيا الطعام والأكل والشرب، وزاد الآخرة تقوى الله. وأعظم شيء في ذلك الصلاة، الصلاة، فهم يحرصون على زاد الدنيا، فلو كان هناك لحم يوزع في المسجد في وقت صلاة العشاء يأتي يصلي العشاء من أجل يأخذ نصيبه من اللحم، همهم الدنيا وليس الآخرة، حريصون على زاد الدنيا وغافلون عن زاد الآخرة. زاد الآخرة التقوى، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني لحم بسيط عظم عليه بقية لحم، لشهد العشاء، يأتي للعشاء من أجل اللحم لا من أجل الصلاة، لأن الصلاة يعني لا يبالون بها. وإذا جاءوا كسالى، يعني إذا جاءوا إلى الصلاة يأتون وهم كسالى، إذا حاضروا إلى الصلاة يحضرون وهم كسالى، يعني فيهم كسل وخمول، ما عندهم ارتياح وانشراح صدر وانبساط وحرص ورغبة شديدة وأكيدة في الصلاة، بل هم كسالى عن الصلاة، وهذه من صفات المنافقين. ولهذا قال في هذا الحديث، هو في البخاري ومسلم، حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول عبد الله بن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه بالنفاق، اتهمناه، يعني علامة المنافق عندهم أنه يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. قال عبد الله بن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه وأسأنا به الظن، يعني بأنه متصف بالنفاق أو في صفات المنافقين وعلامات المنافقين. كنا إذا فقدنا الرجل في العشاء والفجر أسأنا به الظن واتهمناه، يعني اتهموه بالنفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولما كان المنافقون ما يعلمون ما فيها من الأجر ولو علموا لأتوا وهم يحبون، لما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافهم وأنهم يعلمون ما فيها من أجر، كان الواحد منهم يأتي إلى الصلاة وهو مريض وهو معذور لو صلى في بيته، ولكن نفسه ما تسمح إلا أن يذهب إلى المسجد. يقول عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: من سره غدا أن يلقى الله مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني رأيتنا معشر الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض. كان الواحد منهم وهو مريض ومعذور لو صلى في بيته لا تسمح نفسه بأن يصلي في بيته، بل يحرص مع مرضه وشدة مرضه إلى أن يذهب المسجد، واحد يمسك عضده اليمنى والثاني يمسك عضده اليسرى، يهادى بين الرجلين، واحد يمسك من يمين واحد يمسك من يسار حتى يقام في الصف، لأنهم يعلمون ما فيها من الأجر والمنافقون ما يعلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو كانوا يعلمون لأتوا وهم يحبون، لأتوهما ولو حبوا. فهؤلاء يأتون رضي الله عنهم وأرضاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون على هذا الوضع وعلى هذا الحالة التي هم عليها من شدة المرض، واحد يمسك يده اليمنى والثاني يمسك يده اليسرى، ما يستطيع أن يمشي برجليه بدون أن يسنده أحد وأن يعضده أحد. هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم، كانوا يأتون إلى المسجد ويحافظون على الصلاة وهم مرضى، مع أنهم لو صلوا في بيوتهم لحصلوا الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيح مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل في مرضه في صحته، وكتب له ما كان يعمل في حال إقامته، يعني يكون السفر حال بينه وبين العمل الصالح، والمرض حال بينه وبين العمل الصالح، الله يكتب له ما كان يعمل في الصحة وما كان يعمل في الإقامة. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم شأن الجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل أعمى وقال: يا رسول الله إني شاسع الدار وليس لي أحد قائد يلائمني المسجد، فهل لي من رخصة أن يصلي في بيتي؟ هل لي رخصة أن يصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأعمى أن يصلي في بيته، فكيف من يكون سليم العينين صحيح الجسم من الله عليه بالصحة والعافية وأعطاه سلامة الحواس وسلامة الأعضاء ثم يتخلف عن صلاة الجماعة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لأعمى أن يصلي في بيته. وقد جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. من الناس من يعطي الله صحة وعافية ويكون مغبونا فيها لأنه ما استعملها في طاعة الله، ما استعمل صحته في طاعة الله فهو مغبون، ومن استعملها في طاعة الله فهو رابح غير مغبون. ثم كذلك الفراغ، الوقت، الإنسان يقتل وقته بالضياع وبالقيل والقال وبما لا طائل لا تحته، ولا يشغل وقته فيما يعود عليه بالخير، مع أن الوقت، وقت الإنسان وعمر الإنسان هو ميدان العمل وميدان التنافس في الخيرات وميدان التسابق في الأعمال الصالحة، وكل يوم عمر يوم يمضي من عمر الإنسان يباعده من الدنيا ويقربه من الآخرة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالمسلم يحرص الناصح لنفسه على أن يكون رابحا لا أن يكون مغبونا، لا في وقته ولا في صحته، يستعمل صحته فيما يعود عليه بالخير ويستعمل وقته فيما يعود عليه بالخير. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأعمى أن يصلي في بيته، هذا يدلنا على أن صلاة الجماعة واجبة في المساجد على الرجال، واجبة على الرجال القادرين ليس المرضى، والذين لا يستطيعون الأتيان المساجد معذورون، لكن الذي من هو قادر من الله عليه بالصحة والعافية وبسلامة الأعضاء الواجب عليه أن يأتي إلى المساجد وأن يحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، كما ذكرت الحديث الذي في صحيح مسلم عن المسعود في بيان ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم من المحافظة على الصلوات الخمس. وأذكر قصتين جميلتين فيهما عبرة وعظة، وتدل على حرص من وفقه الله عز وجل للمحافظة على الصلاة. القصة الأولى أن رجلا له ابن واحد، ليس له إلا ابن واحد، وكان في سنوات قبل 30 سنة أو أكثر من 30 سنة ما كانت الروافع التي ترفع الإسمنت وترفع الطوب إلى العمارات العالية، هنا روافع، هنا آلات ترفع. قبل 30 سنة كان الطوب يطلع للدور العاشر على ظهور الرجال وعلى أكتاف الرجال، كل هذه العمائر العالية يعني في ذاك الوقت كانوا يحملونه الرجال على ظهورهم وعلى أكتافهم، الإسمنت والطوب. والآن يعني في الروافع، فكان له ابن ويقول: أنا أحب أن يكون ولدي عيشته مثل عيشة هؤلاء الذين يحملون الطوب، يعني عيشته لو لم تكن بهذه الطريقة فهذا أحب إليه. لكن إذا سمع حي على الصلاة عن فلا ترك عمله وذهب إلى المسجد. يقول أتمنى وأحب أن يكون وحيدي على هذا النحو وعلى هذه الطريقة, يعني أنه يحافظ على الصلاة ولو كان رزقه مثل هؤلاء اللي يحملون الطوب إلى الدور العاشر على ظهورهم, ولكن أنه إذا سمع حي على الصلاة عن فلا ذهب إلى المسجد يصلي. يعني هذا يعني رجل محافظ على الصلاة ويتمنى أن يكون ولده يعني بهذه الطريقة ولو كان عايشه بهذه الشدة وبهذه رزقه, يعني بهذه الصعوبة التي لا يحصل إلا بنقل الطوب إلى الدور العاشر مثلا. هذه قصة تدل على حرص هذا الرجل على الصلاة ومحافظة على الصلاة واهتمامه بصلاة الجماعة في المساجد. القصة الثانية أن رجلا كان في هذه المدينة, وكلهم في المدينة الاثنان, كان له بيت في يعني قريبا من قباء, وكان محافظ على الصلاة, يصلي في المسجد النبوي ويصلي في المسجد الذي بجواره. في يوم من الأيام يعني ما نام عن صلاة الفجر, يوم واحد نام عن صلاة الفجر, ولما قام وإذا الناس صلوا حزن حزنا شديدا وتألم ألما عظيما. فاتت صلاة الجماعة يوم من الأيام في فجر, صلاة الفجر فاتته في يوم من الأيام. ماذا عمل؟ جاء يمشي من بيته إلى المسجد النبوي بعد صلاة الفجر, وألزم نفسه بأن يبقى فيه إلى بعد صلاة العشاء عقوبة له على هذا الذي قد حصل منه, وهو تخلف عن صلاة الجماعة يوم من الأيام صلاة من الصلوات. جاء ليكفر عن هذه الخطيئة, ليعتبرها خطيئة, وهي مرة واحدة فاتت الصلاة والناس صلوا وهما هم معهم, فجاء إلى هذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر, وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وجلس حتى أغلق المسجد, لأن المسجد كان يغلق في الساعة 11 في ذاك الوقت. فلما أغلق خرج إلى بيته وجلس هذه المدة من أجل أنه تخلف عن صلاة الجماعة يوم من الأيام. يعني هذا يدل على أن الإنسان الناصح لنفسه يحرص على الصلاة ويحافظ على الصلاة ويهتم بالصلاة بصلاة الجماعة, ولا يتساهل فيها ولا يتهاون فيها. وقد عرفنا الأدلة الواضحة الجلية على وجوب صلاة الجماعة من جهة هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على أصحابها في وقت الصلاة, ومن جهة وصي المتخلفين عنها بأنهم منافقون, وأن الصلوات ثقيلة على المنافقين, وأثقلها العشاء والفجر لأن العشاء في أول الليل والفجر في آخر الليل, وأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا إذا فقدوا الإنسان في صلاة العشاء والفجر اتهموه بالنفاق وأساءوا به الظن, كما جاء ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أيضا يعني يكون المنافقين في الحديث الذي ذكرته لو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوا وهم يحبون على ركبهم, وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم بضدهم وهم يعلمون ما فيهم من أجر كان واحد منهم يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يقام في الصف. وابن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني معناه علامة المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة, عن صلاة الجماعة في المساجد. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر رجلا أعمى أن يتخلف عن صلاة الجماعة, رجل أعمى يتخلف عن صلاة الجماعة لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم, بل أرشده إلى أن يأتي إلى الصلاة وقال هل تسمع النداء, هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب, ما قال صلي في بيتك, قال أجب. فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة وأن الواجب على المسلم أن يحافظ عليها, وأن تكون هي أهم شيء عنده وأغلى شيء عنده أن يحافظ على الصلاة, لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر كما بين الله عز وجل، ولأنها الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، ولأن المحافظة عليها علامة الإيمان والتخلف عنها علامة النفاق. فهذه نصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم توضح عظيم شأن الصلاة، وأن شأنها عظيم، وأن شأنها ليس بالأمر الهين. وأعود فأجمل تلك النصوص. أما ما يتعلق بأصل الصلاة وأهميتها وعظيم شأنها، فكونها فرضت في السماء لم تفرض في الأرض، فرضها الله على نبيه وهو فوق السماوات، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. وكونها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكونها عمود الإسلام، وكونها من آخر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، وكون أهل سقر يجيبون في أول ما يجيبون عن أسباب دخولهم سقر بأنهم ما كانوا يصلون، وكونها الحد الفاصل بين المؤمنين والكفار، قال كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر، وقال: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. فكل هذه نصوص واضحة جلية تدل على أهمية أصل الصلاة والمحافظة عليها. وإذا صلىها الإنسان في بيته صحت صلاته، وخرج من كونه كافرا ولكنه ارتكب إثما، وهو أنه اتصف بصفات المنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة. وقد عرفنا ما يتعلق بصلاة الجماعة من ناحية هم الرسول بالتحريق البيوت على أصحابها، وكون الصلوات على المنافقين ثقيلة، وأن أثقلها العشاء والفجر، وأنهم لا يعلمون ما فيهم من أجر الآتي وهم يحبون، وكون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بخلاف المنافقين، فكان الواحد منهم يمرض ويشتد به المرض وهو معذور لو صلى في بيته، ثم بعد ذلك يأتي يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وكون أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتهمون من لا يأتي المساجد بالنفاق، وأن علامة المنافق أنه التخلف عن الجماعة، كما قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول عبد الله بن عمر: كنا إذا فقد الرجل في صلاة العشاء والفجر اتهمناه وأسأنا به الظن. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل أعمى أن يتخلف عن الصلاة. إذن هذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام، وهذه هي النصوص الواضحة الجلية الدالة على عظيم هذا الركن وعلى عظيم شأن هذه الصلاة، وأنها الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. فواجب على كل مسلم أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها وأن لا يتهاون بها، وأن يحرص على أدائها في المساجد جماعة مع المسلمين، ولا يتخلف عنها ولا يتهاون في شأنها، بل يعتبرها أهم المهمات عنده بعد الإيمان بعد الإسلام. أهم المهمات وأهم الواجبات الصلاة. وكما قلت لكم في أول الدرس، إذا أردت أن تكتشف إنسان بأنه من الصالحين أو الطالحين، إذا رافقته في سفر أو في أي مناسبة لمدة 24 ساعة، فإنك تكتشفه بأنه من الصالحين أو من الطالحين. وهذا بخلاف الزكاة والصيام والحج. الصلاة الزكاة تجب في السنة مرة واحدة لمن ملك نصاب حال عليه الحول، والصيام شهر في السنة، والحج مرة في العمر، وأما الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات. فيتبين لك أن من ترافقه من الصالحين أو الطالحين خلال 24 ساعة، إن كان من المصلين فعلامة خير، وإن كان من غير المصلين فعلامة السوء. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا للمحافظة على الصلاة والحرص عليها والاستمرار على ذلك حتى يتوفانا الله عز وجل ونحن كذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.